ولقد أرسلنا موسى ونوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما مزدوجين فأولئك لدي النبوة والكتاب فمنهم موحد أو بعض يتقى موحدين أو كثير منهم فاسقون ثم قفينا بأمر مستقرين على آثارهم فأثاروا في لدي برسلنا فرسلان المرسل أو كفينا بعيسى ابن مريم ترهب رسلان من نبيا عيسى ابن مريم مستقرين وآتينا ملكا هو بعيسى وسلام الإنجيل أو جعلنا من الذين وفي قلوب الذين فضلوك إذا أتسانوا إتبعوا في مطابتك لنقول للإنساء الإسلام رأفة نرمي ورحمة رحمة ورهبانية رهبانية رهبانية دغا عبادتي شهوة يواجي يوزي فيوزي نلوزي أو هذا الدنيا شان هذا إليك نور يبتدعوها شبي ابتدع خريوها تدي رهبانية تخفل ذان ما كتبناها مجنو پرکتر یہاد آگا علیہم پردی بائنی مجھ پردی نو پرکتر خودی پکپنا دجئے نو پردان بائنی دا کھڑے ہوئے آلیکن اللہ کمانات لیکن دینا کن فانوہا اتغاہ رحمان اللہ دینا تیل کھاوہ اتغاہ دوجی سفد طلب رحمان اللہ در رضا رحمان اللہ رضا طلب ہونا نو البس مجھ فاید لے اوقات دائی تکشینو انو علی سفد اللہ عبادت طور دنیا دو امور سکا بموش پریس کو نو دا کرنو لیکن فاہبا کی دا منع نو نو دا جائز بودا رحمانیت مستو جن کی خون دا قسم رحمانیت منع دی فما رعوها حق رعایتها فما رعوها دی رعایت نو کری ها دا دو رحمانیت حق رعایتها حق رعایت کرا فأبدو الشام ترى فشيكي بات ولا مني وقعتين من القلوب الذين ما كسامت آمنوا منهم أجرهم مزرد لي أو كثير لي منهم الذين سفاشقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيه كسام كيش إيمان لأولو اتقوا الله تاسين دهنا وتاتي دم عاشي وصد أخداش وآمنوا إيمان لأولي رسوله فرسول أخداش يؤتي دربتكم وتيس كفلين جويه شيء من رحمته يخفض رحمته أو يجعل أعوذ بالله لكم تشرب نورا نور تمشون به تشرب نور سركم ويغفر بخش بوت لكم تشرب والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله نو أنا دغا دجي خلق سرى دا قوي دجي دفار لئلا دفار دجي يعلم أهل الكتاب شعلمان في أهل الكتاب أن تغيش لا يقدرون دي قادران دي على شيء قريبشي من فضل الله إلى فضل الله نضيش وسط الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أولي رسول رسول بطمش شوائي أن نضيش دا معلومة بي شتيش دا الله في الفضل القدرة ندري دا نبوات خد الله فضل دي شتاكي الله ورقين أغطي ورقين وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله خاينها فضل عظيم دي